الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وهذا اللقاء في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للعاشر من شهر شوال من عام 43 و400 وألف. كتاب الذي بين أيدينا هو الإتقان في علوم القرآن، كتاب الإتقان في علوم القرآن، والدرس هذا هو الدرس 21 من دروس هذا أو من مجالس المجلس 21. والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 31، النوع 31 يتعلق بأحكام التجويد، وما زلنا في علم الأداء في مجالسنا الماضية، كله يدور في علم الأداء في الإمالة والفتح ونحوه، ومعرفة الوقف والابتداء والموصول والمفصول وغيرها، ويعني قريب من خاتمة علم الأداء، لأن بعده يأتي في النوع تقريبا النوع 34 في كيفية تحمل القرآن. طيب، هذا العلم الذي بين أيدينا وما يسمى بعلم تجويد القرآن وكيفية أداء القرآن وكيفية قراءة القرآن بالطريقة السليمة، هي ما يتعلق بأحكام النطق أو أحكام القراءة وأحكام التلاوة. يقول المؤلف: النوع 31 في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاع. يقول: أفرد ذلك بالتصنيف جماعة من القراء. طيب، الآن يعني غالبا أن الذين يتحدثون عن أحكام التلاوة وما يتعلق بمخارج الحروف وأحكام النون الساكن أو المدود، هذه الأحكام تدور حول كتب اللغة والإعراب في علم الأصوات، وكذلك في كتب القراءات، كتب علماء القراءة تحدثون أيضا من حيث يعني القراءة بالمد والقراءة بالإظهار والإخفاء وغيره وطريقة الأداء، يعني علماء القراءات يتحدثون كما ذكر هنا جماعة من القراء، وكذلك علماء التجويد، علماء التجويد. ومن أشهر الكتب المتقدمة في علم التجويد كتاب الرعاية المكي في علم التجويد، وكتاب التحديد في علم التجويد لأبي عمرو الداني، وهؤلاء متقدمون. وكذلك ابن الجزري له كتاب التمهيد في علم التجويد، ثم بعد ابن الجزري بدأت تظهر مؤلفات، خاصة في العصر الحاضر. العصر الحاضر ألفت فيه مؤلفات كثيرة ونظمت فيه منظومات في علم التجويد وأحكام الأداء وتحسين القراءة. وكذلك علوم القرآن تجد فيها أيضا مصادر، تعتبر مصادر لهذا النوع، كما ذكر السيوطي هنا وغيره. يعني أصبح هذا الفن وهذا العلم يدور عند علماء اللغة وعلماء القراءات، وكذلك الذين ألفوا في التجويد خاصة، والذين كتبوا في علوم القرآن. طيب، هو ذكر أنواع 4: الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب، وهذه تسمى أحكام النون الساكنة والتنوين. وإذا قلنا الإدغام والإظهار والإخفاء دون الإقلاب تسمى بأحكام الميم الساكنة. الميم الساكنة لها 3 أحكام، والنون الساكنة والتنوين لها 4 أحكام. طيب، يقول السيوطي: الإدغام هو اللفظ بحرفين حرفا، يعني جعل الحرفين حرفا، كالثاني مشددا، كالثاني مشددا، هذا يسمى الإدغام. وينقسم إلى كبير وصغير، كبير وصغير. فالكبير ما كان أول الحرفين فيه محركا، سواء كان مثلين أم جنسين أم متقاربين. يعني إذا كان مثلين، هذا كله ستأتي أمثلته، مثل اضرب بعصاك، اركب معنا، جنسين أو متقاربين. جعل الحرف الأول المتحرك يدخل في الحرف الثاني فيصبح حرفا واحدا مشددا، اضرب بعصاك. طيب قال وسمي كبيرا لكثرة وقوعه، إذ الحركة أكثر من السكون، وقيل لتأثيره في إسكان المتحرك قبل إدغامه، لتأثيره في إسكان المتحرك قبل إدغامه، وقيل لما فيه من الصعوبة، وقيل لشموله لنوعي المثلين والجنسين والمتقاربين، كلها ممكن، يعني كلها ممكنة. يقول والمشهور بنسبته إليه من الأئمة العشرة هو أبو عمرو ابن العلاء أحد القراء السبعة، هو الذي له عناية بالإدغام، الإدغام، حتى إنه يقرأ مناسككم يدغمها، فيقول مناسككم، وكذلك ما سلككم في سقر يدغمها وحده، فيقول ما سلككم في سقر. طيب يقول وورد عن جماعة خارج العشرة كالحسن البصري وهو من أئمة القراء والأعمش وابن محيصن وغيرهم، ووجهه طلب التخفيف، يعني الغرض منه طلب التخفيف. طيب وكثير من المصنفين في القراءات لم يذكروه البتة. اي نعم، إذن هو شوف ناظر، لاحظ أنه قال من المصنفين في القراءات، إذن هو من علم القراءات، لم يذكره البتة كأبي عبيد في كتابه وابن المجاهد في سبعته، كتاب أبي عبيد القراءات ومجاهد كتاب السبعة، ومكي في تبصرته كتاب التبصرة، والطلمنكي في روضته، وابن سفيان وابن شريح والمهدوي، كل هؤلاء. طيب قال في تقريب النشر ونعني بالمتماثلين ما اتفق مخرجا وصفة، هذا التماثل يكون المخرج والصفة واحد، والمتجانس المخرج واحد والصفة مختلفة، والمتقارب تقارب المخرج أو الصفة. طيب فأما المدغم، تقريب النشر لابن الجزري. طيب قالوا فأما المدغم من المتماثلين فوقع في سبعة عشر حرفا، المدغم من المتماثلين في القرآن وقع في 17 حرفا، هذا يسمى إدغام المتماثلين، إدغام المتماثلين على قراءات، على قراءات، حتى لا يعني نستنك إذا رأينا مثل هذا لا نستغرب. يقول الباء والتاء والثاء والحاء والراء والسين والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام والميم والنون والواو والهاء والياء، نحو ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، نزل الكتاب بالحق، نزل الكتاب بالحق، هذا على قراءة. الموت تحبسونهما في المائدة، الموت التاء مع التاء، يعني على إسكان الأول والتحريك الثاني، ينقل هذا الحرف ويدغم في الثاني، يدغم في الثاني كما مر معنا. طيب يقول مثل حيث ثقفتموهم، إدغام هذا بهذا، النكاح حتى شهر رمضان، الناس سكرة، يشفع عنده، يبتغ غير الإسلام، اختلف فيه. طيب إلى آخر الأمثلة، فيه هدى يأتي يوم. طيب قال وشرطه أن يلتقي المثلان خطا خطا، فلا يدغم في نحو أنا نذير لوجود الألف، من أجل وجود الألف خطا، وأن يكون من كلمتين، فإذا التقيا من كلمة فلا يدغم إلا في حرفين مناسككم وما سلككم، وألا يكون الأول تاء ضمير لتكلم أو خطاب، فلا يدغم نحو كنت يا ليتني كنت ترابا. قال لأن تاء المتكلم أو تاء ضمير، أفأنت تسمع. ولا مشددا فلا يدغم نحو مس سقر ربي بما، ولا منونا مثل غفور رحيم سميع عليم. قال وأما المدغم، هذا الأول الآن عرفنا المتماثلين، يقول والمتجانسين والمتقاربين فهو 16 حرفا يجمعها قولهم رض سنشد حجتك بذل قثم، وشرطها ألا يكون الأول مشددا نحو أشد ذكرى الدال مع الدال، ولا منونا في ظلمات ثلاث، ولا تاء ضمير خلقت طينا خلقت طينا، فالباء تدغم في الميم في ويعذب من يشاء، والتاء في 10 أحرف في 10 أحرف بالبينات ثم، والجيم الصالحات جنات السيئات ذلك. طيب إلى آخر ما ذكر من الأمثلة يقول والسين ولم يدغم ولم يؤت سعة للجزم، ولم يؤت سعة مع خفة الفتحة، والشين بأربعة شهداء، والصاد والملائكة صفا، والضاد والعاديات، والطاء وأقيم الصلاة طرفي، والضاد هذه كلها تدغم، هذه كلها تدغم. طيب إلى آخر موضع 16 موضعا. طيب قال والثاء في 5 أحرف، 5 أحرف التاء، التاء مع الثاء، حيث تؤمرون، حيث تؤمرون، حيث تؤمرون، والحرث ذلك، وورث سليمان، وهكذا، والشين والضاد إلى آخره. قال والجيم في حرفين، الجيم في حرفين، الشين والتاء، والحاء في العين، والدال في 10 أحرف، ثم ساق الأحرف 10، التاء والثاء والدال والزاي والسين والشين والضاد، وهذه كلها تدغم، ذكر لها أمثلة. قال والضاء، الضاء ولا تدغم مفتوحة بعد ساكن إلا في التاء لقوة التجانس. طيب قال والدال في السين، والصاد في قوله اتخذ صاحبة، والراء في اللام، فإن فتحت وسكن ما قبلها لم تدغم، أو سكن ما قبلها أو سكن لم تدغم، نحو والحمير لتركبوها. والسين في الزاي، النفوس زوجت. طيب يقول والشين السين مع الشين، والسين والشين في السين، وقال والضاد والقاف في الكاف إذا تحرك ما قبلها ينفق كيف، وإذا وكذا إذا كانت معها في كلمة واحدة وبعدها ميم نحو خلقكم، والكاف في القاف إذا تحرك ما قبلها نحو ونقدس لك، إلا إذا سكن، إلا إذا سكن نحو تركوك قائما، واللام فالراء إذا تحرك ما قبلها سكن في مضموم وسكن وهي مضمومة أو مكسورة إلا إن فتحت نحو فيقول ربي، إلا لام قال فإنها تدغم حيث وقعت نحو قال ربي أو قال رجلا، والميم تسكن عند الباء إذا تحرك ما قبلها فتخفى بغنة مثل بأعلم بالشاكرين، الميم مع الباء يحكم بينكم مريم بهتانا. وهذا نوع من الإخفاء المذكور في الترجمة. طيب يقول وذكر ابن الجزري له في أنواع الإدغام تبع فيه بعض تبع وذكر ابن الجزري له في أنواع الإدغام تبع فيه بعض المتقدمين، وقد قال هو في النشر إنه غير صواب، فإن سكن ما قبلها أظهرت نحو إبراهيم بنيه، إبراهيم بنيه، والنون تدغم إذا تحرك ما قبلها في الراء وفي اللام نحو تأذن ربك لن نؤمن لك، فإن سكن أظهرت عندهما نحو يخافون ربهم أن تكون لهم، إلا نون نحن فإنها تدغم نحو ونحن له وما نحن لك لكثرة دورها وتكرار النون فيها ولزوم حركتها وثقلها. طيب إذن المؤلف هنا تكلم عن أنواع الإدغام، وهو الإدغام الكبير والإدغام بين المتماثلين أو المتجانسين أو المتقاربين، وذكر أمثلة لهذا. طيب يقول تنبيهان، الأول وافق أبا عمرو حمزة ويعقوب في أحرف مخصوص استوعبها ابن الجزري في كتابيه النشر والتقريب. يقول يعني هذه يعني الإدغام كما عرفنا المشهور من القراء هو أبو عمرو البصري، يقول وافقه حمزة من القراء ومن القراء السبعة ويعقوب من القراء العشرة. طيب قال الثاني أجمع الأئمة العشرة على إدغام ما لك لا تأمن على يوسف، واختلفوا في اللفظ به، فقرأ أبو جعفر من العشرة بإدغامه محضا بلا إشارة، وقرأ الباقون من القراء بالإشارة روما أو إشماما وهذا معروف. طيب ضابط، يقول ابن الجزري جميع ما أدغمه أبو عمرو البصري من المثنين والمتقاربين إذا وصل السورة بالسورة ألف حرف وثلاثمائة ألف حرف، يقول جميع ما أدغمه إذا وصل السورة بالسورة ألف حرف وثلاثمائة وأربعة أحرف لدخول آخر القدر بلم يكن، وإذا بسملة ووصل آخر السورة بالبسملة 1305 لدخول آخر الرعد بأول إبراهيم وآخر إبراهيم بأول الحجر، وإذا فصل بالسكت لم يبسمل 1303. طيب هذا من حيث حصر المواضع. طيب قال وأما الإدغام الصغير، هذا الإدغام الكبير انتهينا منه الآن. الإدغام الصغير قال فهو ما كان الحرف الأول فيه ساكنا وهو واجب وممتنع وجائز، والذي جرت عادة القراء بذكره في كتب الخلاف هو الجائز، لأن الذي اختلف فيه القراء هو قسمان: إدغام حرف من كلمة في حروف متعددة من كلمات متفرقة وينحصر في إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل. يقول فإذ اختلف في إدغامها وإظهارها عند ستة أحرف، اختلف فيه: التاء إذ تبرأ، إذ جعل، إذ دخلت، إذ زاغت، والسين إذ سمعتم، والصاد إدغام الدال مع هذه الأحرف، إذ صرفنا. وقد اختلف فيها عند ثمانية أحرف، يعني اختلف في إدغامها وإظهارها عند ستة أحرف. وقد هذه بالنسبة لإذ، وأما قد اختلف فيها عند ثمانية أحرف. ولقد جاءكم، ولقد درأنا، ولقد زينا، قد سألها، قد شغفها، ولقد صرفنا، قد ضلوا، وقد ظلم. هذه اختلف فيها أيضا من حيث الإظهار أو من حيث الإدغام. طيب، وتاء التأنيث اختلف فيها عند ستة أحرف. بعد الثمود، نضجت جلودهم، خبت زدناهم، أنبتت سبع سنابل. والصاد، لهدمت الصوامع، والضاد، كانت ظالمة. طيب، هذه فيها خلاف من يدغم ومن لا يدغم. يقول ولام هل وبل اختلف فيها عند ثمانية أحرف، تختص بل منها بخمسة: الزاي، بل زين، والسين، بل سولت، والضاد، بل ضلوا، والطاء، بل طبع، والضاء، بل ظننتم. وتختص هل بالثاء، وتختص هل بالثاء هل ثوب، ويشتركان في التاء والنون: هل تنقمون، بل تأتيهم، هل نحن، بل نتبع. القسم الثاني إدغام حروف قربت مخارجها وهي 17 حرفا، اختلف فيها أحدها الباء عند الفاء، أو يغرف فسوف، وإن تعجب فعجب، اذهب فمن تبعك، اذهب فإن، ومن لم يتب فأولئك. الثاني ويعذب من يشاء، يعذب من يشاء، اركم معنا، نخسب بهم. الخامس الراء الساكنة عند اللام: يغفر لكم، اصبر لحكمي. والسادس اللام الساكنة في الذال: من يفعل ذلك، حيث وقع. والسابع الثاء في الذال: يلهث ذلك. والدال في الثاء: ومن يرد ثواب، حيث وقع. التاسع الدال في التاء: اتخذتم، وما جاء من لفظه. العاشر الدال فيها: فنبذتها. والحادي عشر الدال فيها أيضا: عذت، إني عذت، في موضعين. الثاني عشر الثاء في التاء: لبثتم، كيف جاء. الثالث عشر الثاء فيها: أورثتموها، في الأعراف وفي الزخرف. طيب، والرابع عشر الدال، والخامس عشر النون في الواو، والسادس عشر النون فيها من نون والقلم، السابع عشر النون عند الميم من طاسيم ميم من الشعراء والقصص. طيب، هذه مواضع الإدغام على خلاف بين القراء. يقول قاعدة: كل حرف التقي أولهما ساكن وكان مثلين أو جنسين وجب إدغام الأول منهما لغة وقراءة. كل حرفين التقيا أولهما ساكن، حرفين يعني سواء مثلين أو جنسين، كل حرفين الأول ساكن التقيا وجب إدغام الأول منهما لغة وقراءة. مثل: اضرب بعصاك، ربحت تجارتهم، وقد دخلوا، اذ ذهب، وقل لهم، وهم من، عن نفس، يدرككم، ألم نخلقكم، يوجهه، والجنسان. وقال الطائفة: قد تبين، إذ ظلمتم، برانا، على قراءة برانا، هل رأيتم؟ قل ربي. ما لهم ما لم يكن أول المثلين حرف مد نحو قالوا وهم الذي يوسوس، أو أول الجنسين نحو أو أول الجنسين حرف حلق نحو فاصفح عنهم. طيب فائدة، يقول كره قوم الإدغام في القرآن وعن حمزة أنه كرهه في الصلاة، فتحصلنا على ثلاثة أقوال، يعني الإدغام، عدم الإدغام، كراهة الإدغام. طيب يقول تذنيب أو تذييل يلحق بالقسمين السابقين قسم آخر اختلف في بعضه، وهو أحكام النون الساكنة والتنوين. الآن ينتقل إلى أحكام النون الساكنة والتنوين. قال ولهما أحكام أربعة، النون الساكنة والتنوين لها أربعة أحكام: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. فالإظهار لجميع حروف، لجميع القراء، كل القراء يظهرون ستة أحرف وهي حروف الحلق: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، مثل ينأول من آمن، كل آمن، فانهار، منهاج، جرف انهار، أنعمت، من عمل، عذاب عظيم، وانحر. وتلاحظون أنه مرة يذكر أن يكون في كلمة أو في كلمتين، وانحر في كلمة، من حكيم كلمتين، فسينغضون كلمة، منغل، إله، إله غيره، المنخنقة، من خير، قوم، قوم خصمون. وبعضهم يخفي عند الغين الخاء. طيب والإدغام في ستة، في ستة حرفان بلا غنة، إدغام بلا غنة، اللام والراء، نحو فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا هدى للمتقين من ربهم ثمرة الرزق. وأربعة بغنة وهي النون والميم والياء والواو: عن نفس، حطة، نغفر، من مال، مثلا ما، موال، ورعد وبرق، من يقول، برق يجعلون. والإقلاب عند حرف واحد وهو الباء: أنبئهم، من بعد، صم بكم، بقلب النون والتنوين عند الباء ميما، تقلب ميما خاصة فتخفى بغنة. أما الإخفاء فبقية الحروف وهي 15: التاء والثاء والجيم والدال والدال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والضاء والفاء والقاف والكاف، نحو كنتم من تاب، إلى آخر الأمثلة التي ذكرها، وهي واضحة عند الجميع حتى لا نطيل فيها، كلها واضحة، كلها معروفة عند الجميع. من طين، من إخفاء، من طين إخفاء، وهكذا صعيدا طيبا إلى آخره. والإخفاء حالة بين الإدغام والإظهار ولا بد من الغنة معه. طيب النوع الثاني والثلاثون في المد والقصر. إذن عرفنا الآن أحكام، أحكام النون الساكنة والتنوين، أو أحكام الإدغام الكبير، أو أحكام الميم والنون. طيب أحكام الميم الساكنة. طيب الآن ينتقل إلى المدود. يقول أفرده جماعة من القراء بالتصنيف مثل ما ذكرنا، يعني هم غالبا يذكرون كتب أحكام التجويد وغيرها. قال والأصل، يقول مثل كتاب المدات لابن مهران، مدات كتاب المدات لابن مهران. طيب يقول الأصل، الأصل في المد ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه، قال حدثنا شهاب بن خراش، حدثنا مسعود بن يزيد الكندي قال كان ابن مسعود يقرئ رجلا فقرأ الرجل: إنما الصدقات الفقراء والمساكين مرسلة. فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدوها. هذا حديث جليل، حديث جليل، عن فيه ما فيه من حيث الإسناد، يعني تكلم العلماء عليه وبعضهم يعني ضعفه، لكن عموما يعني يستدل به بعضهم جعله موقوفا على ابن مسعود ولم يرفع وهكذا. قال يقول هذا الحديث حجة ونص في الباب، في باب المدود وعلم المد. يقول رجال إسناده ثقات، أخرجه الطبراني في الكبير. المد عبارة عن أي شيء؟ قال عبارة عن زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي، وهو الذي لا تقوم ذات حرف المد دونه. والقصر ترك تلك الزيادة وإبقاء المد الطبيعي على حاله. وحرف المد الأول مطلقا والواو الساكنة المضمومة قبلها، وحرف المد الألف مطلقا، حرف المد الألف المطلقة الألف مطلقا والواو الساكنة المضمومة قبلها والياء الساكنة، هذه حروف المد، وهي حروف المد أو حروف العلة، والياء الساكن المكسور ما قبلها. وسببه لفظي ومعنوي. فاللفظي إما همز أو سكون، فالهمز يكون بعد حرف المد وقبله، فالثاني مثل آدم قبله ورأى وبإيمان وخاطئين أوتي الموؤودة. طيب، والأول إن كان معه في كلمة واحدة فهو المتصل، نحو أولئك شاء وهكذا. طيب، إلى آخر ما ذكر من الأمثلة. السوء من سوء، يضيء، وإن كان حرف المد آخر كلمة، والهمز أول أخرى فهو المنفصل، بما أنزل، يا أيها، قالوا آمنا، وأمره إلى الله في أنفسكم به إلا الفاسقين. وجه المد لأجل الهمزة أن حرف المد خفي والهمز صعب، فزيد في الخفي ليتمكن من النطق بالصعب. والسكون إما لازم وهو الذي لا يتغير في حاله، مثل الضالين، المد الضالين ودابة وألف لام ميم وتحاجوني، أو عارض وهو الذي يعرض للوقف، نحو العباد، الحساب، استعين، الرحيم، يوقنون، وهكذا إلى آخره، حالة الإدغام. طيب، يقول ووجه المد للسكون المتمكن من الجمع بين الساكنين، فكأنه قام مقام حركة. وقد أجمع القراء على مد نوعي، المتصل وذي الساكن اللازم، وإن اختلفوا في مقداره، واختلفوا في مد النوعين الآخرين المنفصل والمد العرض للسكون في قصر. إذن المد اللازم اللي يسمى مثقل أو مخفف مد لازم، أو مد متصل مثل السماء، هذا أجمع العلماء على مده. أما الذي اختلفوا فيه هو المد المنفصل أو العرض السكون. فأما المد المتصل فاتفق القراء على مده قدرا واحدا مشبعا من غير إفحاش، وذهب آخرون إلى تفاضله كتفاضل المنفصل. فالطولة يعني المد فالطولة لحمزة وورش، ودونها لعاصم، ودونها لابن عامر والكسائي وخلف، ودونها لأبي عمرو والباقين. ونلاحظ أن ابن كثير لا يمد، الإمام ابن كثير لا يمد، ف يعني يختلفون في مقدار المدود وتفاوت المد عندهم، هل يمد ست حركات أو خمس أو أربع، على خلاف بين القراء. وذهب بعضهم إلى أنه مرتبتان، يعني مد ست حركات أو خمس، الوسطى لمن بقي. وأما ذو الساكن ويقال له مد العدل، لأنه يعدل حركة، فالجمهور أيضا على مده مشبعا قدرا واحدا من غير إفراط. وذهب بعضهم إلى تفاوته وأما المنفصل ويقال له مد الفصل لأنه يفصل بين كلمتين بين الكلمتين، ومد البسط لأنه يبسط بين الكلمتين، ومد الاعتبار لاعتبار الكلمتين من كلمة من كلمة، ومد حرف بحرف أي مد كلمة لكلمة، والمد الجائز من أجل الخلاف في مده وقصره، فقد اختلفت العبارات في مقدار مده اختلافا لا يمكن ضبطه. والحاصل أن له سبعة أن له سبع مراتب. الأولى القصر، وهو حذف المد العرضي وإبقاء ذات حرف المد على ما فيها من غير زيادة، وهي في المنفصل خاصة لأبي جعفر، خاصة لأبي جعفر من القراء العشرة وابن كثير ولأبي عمرو عند الجمهور، وهو القصر، القصر عدم المد. الثانية فويق القصر قليلا يعني مقدار حركتين، وقدرت بألفين، وبعضهم بألف ونصف يعني مقدار حركة ونصف أو حركتين، وهي لأبي عمرو في المتصل والمنفصل عند صاحب التيسير. صاحب التيسير هو أبو عمرو الداني. طيب الثالثة فويقها قليلا، وهي التوسط يعني أربع حركات عند الجميع، وقدرت بثلاث ألفات، وقيل بألفين يعني حركتين أو ثلاث، حركتين ونصف أو ثلاث، وقيل بألفين على أن ما قبلها بألف ونصف، وهي لابن عامر والكسائي في الضربين عند صاحب التيسير. الرابعة فويقها قليلا، وقدرت بأربع ألفات، وقيل بثلاث ونصف، وقيل بثلاث على الخلاف فيما قبلها، وهي لعاصم في الضربين عند صاحب التيسير. الخامسة فويقها قليلا، وقدرت بخمس ألفات، وبأربع ونصف، وبأربع على الخلاف، وفيها وهي فيما فيهما لحمزة ورش عنده. ومعروف أن حمزة ورش هو هم من يعني من أشد من يطيل في المدود. السادسة فوق ذلك، وقدرها الهذلي بخمس ألفات على تقديره الخامسة بأربع، وذكر أنها لحمزة. والسابعة الإفراط، قدرها الهذلي بست وذكرها لورش. قال ابن الجزري، وهذا اختلاف في تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه، بل هو لفظي، لأن المرتبة الدنيا وهي القصر إذا زيد عليها أدنى زيادة صارت ثانية، ثم كذلك حتى تنتهي إلى القصوى. وأما العارض فيجوز فيه لكل من القراء كل من الأوجه الثلاثة، المد والقصر والتوسط، هذا بالنسبة للعارض السكون، والذي تقدم هو بالنسبة للمنفصل، وهي أوجه تخيير. طيب وأما السبب المعنوي فهو قصد المبالغة في النفي، وهو سبب قوي مقصود عند العرب، وإن كان أضعف من اللفظ عند القراء، ومنه مد التعظيم لا إله، وقد ورد عن أصحاب القصر في المنفصل لهذا المعنى، ويسمى مد المبالغة. قال ابن مهران في كتاب المدات، إنما سمي مد المبالغة لأنه طلب للمبالغة في نفي إلهية سوى الله. قال وهذا مذهب معروف عند العرب، لأنها تمد عند الدعاء وعند الاستغاثة وعند المبالغة في نفي الشيء، ويمدون ما لا أصل له بهذه العلة. قال ابن الجزري، وقد ورد عن حمزة مد المبالغة للنفي في لا التي للتبرئة، مثل لا ريب فيه، لا شية، لا مرد له، لا جرم، وقدره في ذلك وسط، أو قدره وسط لا يبلغ الإشباع لضعف سببه نص عليه ابن القصاع. وقد يجتمع السببان اللفظي والمعنى في نحو لا إله إلا الله لا إكراها فلا إثم عليه، فيمد لحمزة مدا مشبعا على أصله في المد لأجل الهمز، ويلغى المعنوي إعمالا للأقوى وإلغاء للأضعف. طيب قاعدة، يقول إذا تغير سبب المد جاز المد مراعاة للأصل والقصر نظرا لللفظ. يقول يجوز المد والقصر سواء كان السبب همزا أو سكونا، سواء تغير الهمز بين أو بإبدال أو بحرف أو بحذف، والمد أولى فيما بقي لتغيره أثر، نحو هؤلاء إن كنتم في قراءة قالون والبزي، والقصر فيما ذهب أثره نحوها في قراءة أبي عمرو. طيب، قاعدة: متى اجتمع سببان قوي وضعيف عمل بالقوي وألغي الضعيف إجماعا ويتخرج عليها فروع منها، يعني يدخل الضعيف بالقوي. الفرع السابق في اجتماع اللفظي والمعنوي، ومنها نحو: وجاءوا أباهم ورأى أيديهم إذا قرئ لورش لا يجوز فيه القصر ولا التوسط بل الإشباع عملا بأقوى السببين وهو المد لأجل الهمزة بعده، فإن وقف يقول فإن نعم يقول الفرع السابع في اجتماع اللفظي المعنوي منه نحو جاء وباهم وإذا قل الورش لا يجوز فيه القصر ولا التوسط بل الإشباع عمل بأقوى سبعين وهو المد لأجل الهمزة بعده، فإن وقف على جاء أو رأى أيديهم رأى جازت الأوجه الثلاثة بسبب تقدم الهمز على حرف المد وذهاب سببه بعده سببية الهمز بعده. يقول فائدة: قال أبو بكر أحمد بن حسين بن مهران النيسابوري: مدات القرآن على 10 أوجه: مد الحجز في نحو أأنذرتهم، أأنت قلت، أإذا متنا، لأنه أدخل بين الهمزتين حاجزا أو أدخل حاجزا بينهما لاستثقال العرب جمعهما، وقدره ألف تامة، يعني حركة بالإجماع لحصول الحجز بذلك. ومد العدل في كل حرف مشدد قبله حرف مد ولين نحو الضالين، لأنه يعدل حركة أي يقوم مقامها في الحجز بين الساكنين. ومد التمكين: أولئك والملائكة وشعائر من المدات التي تليها الهمزة، لأنها يعني تقسيم آخر لأنه جيل لتمكين ليتمكن من تحقيقهما وإخراجهما من مخرجهما. ومد البسط ويسمى أيضا مد الفصل في نحو بما أنزل، لأنه يبسط بين كلمتين ويفصل، هذا يعني تقسيمات ويعني تقسيمات أخرى، ويفصل بين كلمتين متصلتين. ومد الروم نحو ها أنتم، لأنهم يرومون الهمزة من أنتم ولا يحققونها ويتركونها أصلا، ولكن يلينونها ويشيلون إليها، وهذا هو مذهب من لا يهمز ها أنتم وقدره ألف ونصف. ومد الفرق الآن في موضعين، لأنه يفرق به بين الاستفهام والخبر، وقدره ألف تامة بالإجماع. فإن كان بين ألف المد حرف مشدد زيد ألف أخرى ليتمكن من تحقيق الهمزة نحو الذكرين. ومد البنية نحو ما دعاء نداء زكريا على قراءة، لأن الاسم بني على المد فرقا بينه وبين المقصور. ومد المبالغة لا إله إلا الله. ومد البدل آدم آخر وقدره ألف تامة بالإجماع. ومد الأصل في الأفعال الممدودة نحو جاء شاء، والفرق بينه وبين مد البنية أن تلك الأسماء بنيت على المد فرقا بينها وبين المقصور، وهذه مدات في أصول أفعال أحدثت لمعان. طيب انتهى. طيب الآن عندنا النوع الثالث والثلاثون، وهو ختام ما يتعلق بعلم الأداء وبأحكام التجويد. ويعني عموما حتى نلخص الكلام فيما تقدم في أحكام الإدغام والإقلاب وأحكام الإظهار والإخفاء والمدود، أن المؤلف يسير على ما اشتهر عند القراء، يعني لا نستغرب أو نستنكر لما يمر علينا أنه يدغم هنا أو لا يدغم، أو يمد أو لا يمد، أنه يسير على ما ذكره العلماء القراء على اختلاف قراءاتهم، مثل قراءة أبي عمرو أو قراءة ابن كثير أو قراءة ورش، ومدود ورش تختلف، ومدود أبي عمرو تختلف، ومدود عاصم تختلف. فلا يعني هو يسير على، والذي يظهر لي والله أعلم من خلال أنا قراءتي أن السيوطي يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري، يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري، وفي زمانه كانت قراءة أبي عمرو مشتهرة جدا، فالذي يظهر أنه يقرأ بقراءة أبي عمرو. وعموما هو ينقل لنا ما ذكره وسطره علماء القراء فيما يتعلق بهذه الأحكام. لكن الذي ينبغي لنا أن نفهم أن هذا علم أصيل ينبغي مراعاته والاهتمام به، ومنقول عن السلف، وينبغي تحسين القراءة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن قراءته، وكان يأمر، قال حسنوا زينوا قراءتكم. هذا أمر. الأمر الثاني أن لا نبالغ في المدود، ولا نبالغ في الغنن، ولا في التنوين، وإنما نعطيها حقها بحيث أن تكون جمالا للقراءة، لا مبالغة في ذلك. لأننا نجد أحيانا أو نسمع من يبالغ في هذه الأشياء حتى يخرجها عن يعني إلى الغلو في التنطيط وفي المدود الزائدة التي يعني لا داعي لها. هذا هو المقصود، يعني هذا هو المقصود من الكلام. طيب، فينتبه لهذا الأمر. الآن نأخذ بس يعني مجرد يعني مرور سريعا على أحكام الهمزة. أحكام الهمزة أربعة أحكام، أحكام الهمزة أربعة أحكام، إما النقل أو كما سيأتينا النقل والإبدال والإسقاط والتخفيف ونحوه. في أحكام التخفيف سيأتينا الآن أربعة أقسام. يقول فيه تصانيف مفردة اللي هو تخفيف الهمزة، فيها تصانيف صنفت في أحكام الهمزة. يقول مثل كتاب تحصيل الهمزتين لابن الطحان وغيرها ممن كتب قديما أو حديثا. يقول اعلم أن الهمز لما كان أثقل الحروف نطقا وأبعدها مخرجا تنوع العرب في تخفيفه بأنواع التخفيف، وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم له تخفيفا، ولذلك أكثر ما يرد تخفيفه من طرقهم كابن كثير رحمه الله من رواية ابن فليح، وكنافع من رواية ورش، وأبي عمرو البصري فإن مادة قراءته عن أهل الحجاز وهو تخفيف الهمز. وأخرج ابن عدي من طريق موسى بن عبيدة أو عن نافع عن ابن عمر قال ما همز رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء، إنما الهمز بدعة تدعوها من بعدهم. يعني لعله أراد بذلك التشديد في الهمز. قال أبو شام أولا هذا الحديث لا يحتج به، وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف عند أئمة الحديث. قلت وكذا الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق حمران عن أبي ذر قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله، قال لست بنبي الله ولكن نبي الله. قال الذهبي حديث منكر، وحمران رافضي ليس بثقة. وأحكام الهمز كثيرة لا يحصيها أقل من مجلد. والذي نورده هنا أن تخفيفه أربعة أنواع، أحدها النقل لحركته إلى الساكن قبله فيسقط، يقول تنقل الحركة فيسقط تسقط، نحو قد أفلح، أصلها قد أفلح فسقطت الهمزة هنا انتقلت الهمزة فسقطت، انتقلت للحرف الذي قبله الساكن، لابد أن يكون ساكنا أصليا والهمزة أصلية، فإذا جاء الساكن وحرك الساكن انتقلت الهمزة إلى الساكن فسقطت. هذا يسمى النقل، تنقل. مثل الأرض وقد أفلح بفتح الدال وبه قرأ نافع من طريق ورش وذلك حيث كان الساكن صحيحا آخرا والهمزة أولا. واستثنى أصحاب يعقوب عن ورش كتابية إني ظننت فسكنوا الهاء وحققوا الهمزة كتابية إني وأما الباقون فحققوا وسكنوا في جميع القرآن. طيب يقول ثاني هذا واضح. طيب الثاني قال الإبدال بأن تبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها فتبدل ألفا بعد الفتح. هذا إبدال تبدل الهمزة ألفا بعد الفتح وواوا بعد الضم وياء بعد الكسر. وامر أهلك يؤمنون جئت وبه يقرأ أبو عمرو سواء كانت الهمزة فاء أم عينا أم لاما إلا أن يكون سكونها جزما نحو ننسئها أو بناء نحو أرجه أو يكون ترك الهمزة فيه أثقل تؤوي إليك أو يوقع في الالتباس رئيا فإن تحركت فلا خلاف عنه في التحقيق نحو يؤديه. طيب هذا يسمى الإبدال إبدال الهمزة حرفا يناسب ما قبله إما ألفا أو ياء أو واوا. طيب الثالث التسهيل وهو بين يعني إعطاء الهمزة إعطاء خفيفا وإعطاء الحرف إعطاء خفيفا يكون النطق بين الهمزة والحرف بينها وبين حرف حركتها فإن اتفق الهمزتان في الفتح سهل الثانية الحرميان. من هم الحرميان؟ ابن كثير مكة ونافع المدينة. قال وأبو عمرو البصري وهشام وأبدلها ورش ألفا وابن كثير لا يدخل قبلها ألفا وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونها والباقون من السبعة يحققون وإن اختلف بالفتح والكسر سهل الحرميان وأبو عمرو الثانية وأدخل قالون وأبو عمرو قبلها ألفا والباقون يحققون أو بالفتح والضم وذلك في قل أنبئكم أنزل عليه الذكر أنزل عليه فتنطق بينها الهمز وبين الحركة سمى التسهيل. ألقي الذكر عليه يقول فقط فالثلاثة يسهلون وقالون يدخل ألفا والباقون يحققون. قال الداني أبو عمرو الداني وقد أشار الصحابة إلى التسهيل بكتابة الثانية واوا. رابعها الإسقاط النوع الرابع في أو الحكم الرابع من أحكام الهمزة الإسقاط بحيث تسقط الهمزة بلا نقل وبه قرأ أبو عمرو إذا اتفقتا في الحركة وكانتا في كلمتين فإن اتفقتا كسرا نحو هؤلاء إن كنتم تسقط إحداهما لا تنطق بالثنتين تسقط إحداهما. قال جعل ورش وقنبل الثانية كياء ساكنة وقالون والبزي الأولى كياء مكسورة يعني هل نسقط الأولى أو نسقط الثانية وأسقطها أبو عمرو الأولى والباقون يحققون وإن اتفق فتحا نحو جاء يعني كسر أو الفتح جاء أجلهم. جعل ورش وقنبل الثانية كمدة وأسقط الثلاثة الأولى جاء همزة جاء والباقون يحققون أو ضما هذه الحالة الثالثة أولياء أولئك نفس الشيء فقط. يقول في الأحقاف أسقطها أبو عمرو وجعلها قالون والبزي كواو مضمومة والآخران يجعلان الثانية كواو ساكن والباقون يحققون. حفص عن عاصم يحقق كل الأكثر يحققون. ثم اختلفوا في الساقط هل هو الأولى أو الثانية كمثل ما ذكرنا والأول عن أبي عمرو والثاني عن الخليل من النحات، وتظهر فائدة الخلاف في المد، فإن كان الساقط الأولى فهو منفصل أو الثاني فهو متصل. طيب، وبهذا ننتهي من ما يتعلق بعلم الأداء في المسائل الماضية والأحكام الماضية، أحكام القراءة ومخارج الحروف والمدود والنون الساكنة والتنوين وغيره. ثم ننتقل بعد ذلك إلى النوع 34 في كيفية تحمله، كيفية تحمله أي نقل هذا القرآن وأداءه، يتحمل القرآن كيف يتحمله كيف يؤديه، أوجه التحمل وطرق التحمل وما يتعلق بذلك. هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه إن شاء الله في القراءة وفي اللقاء القادم بإذن الله، كيف يعني يتحمل القرآن وكيف يؤديه، كيفية القراءة والتحقيق والإشباع ونحو ذلك، كل هذا يأتي إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.